السلام. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. قل السائل: أنوي إن شاء الله بناء مسجد، قد رصدت المبلغ والبناء إن شاء الله تعالى بعد رمضان، والسؤال: الحول الخاص بي هو في رمضان، فهل هذه الأموال عليها زكاة أم لا؟ إذا كان هذا المال جمع لبناء المسجد ليس فيه زكاة، إذا كنت متيقن أنه سيكون في المسجد. وأما إذا كنت متردد وقد تتغير النية وبعد ذلك يستخدم في غير ما رصد له، فإنه تجب فيه الزكاة. أما إذا تأكد أنه هذا مرصود لبناء المسجد فإنه لعمل خير، فإنه ليس فيه زكاة. إذا خرج من الذمة وأوصيت أو كتبت بأن هذا لبناء المسجد، لأنه انتقل بهذا الأمر إلى عمل الخير. وأما إذا كانت ما زلت تملك هذا المال والنية أنك ستبني المسجد، ولكن هذا المال بين يديك ولم يخرج بنا بوصية أو بكتابة، فإن الزكاة تجب فيه ما لم يحصل بذلك كتابة أو إشهاد بأن هذا المال لبناء المسجد. والسائل: ما الفرق بين الصفات الفعلية وأفعال الله؟ الصفات الفعلية هي من جنس الصفات، فهي صفة لله تبارك وتعالى، لكنها ليست كالذاتية، الذاتية ملازمة للذات مثل العلم. فالصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وهي الصفات الملازمة للذات مثل العلم والقدرة والحكمة، فهذه تسمى صفات ذاتية ملازمة لذات الله. والقسم الثاني هي الصفات الفعلية، وهي التي تتعلق بالمشيئة، تتعلق بمشيئة الله مثل الاستواء والنزول والمغفرة والرحمة، فإنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء. الاستواء صفة فعلية تتعلق بمشيئته، النزول. وأما الأفعال فبابها أوسع من الصفات، فليس كل فعل صفة، فهناك أفعال لله عز وجل جاءت كما يقول العلماء على سبيل الجزاء والمعاوضة، مثل: ويمكرون ويمكر الله، نسوا الله فنسيهم، من أتاني يمشي أتيته هرولة. فلا يقال هذه صفات، صفة المكر، صفة النسيان، صفة المخادعة، وإنما هي أفعال جاءت في مقابل فعل العبد. وأما الصفات فهي صفات لله عز وجل مما يضاف إليه على سبيل الصفة. ولهذا قال العلماء: باب الأفعال أوسع من باب الصفات. نعم. قل السائل: هل يصح في الدعاء أن أقول: اللهم أعطني الأجر مرتين؟ اسأل الله أن يأجرك وأن يعظم أجرك، ولا تقل مرتين، ولكن قل: نسأل الله أن يعظم الأجر وأن يثيبني. فإنك قد تحجر واسعة، قد يعطيك الله أجرك مضاعف. وأيضا لا الإنسان يتعدى في الدعاء، وإنما يسأل الله عز وجل أن يعظم له الأجر والمثوبة دون أن يقول أجري مرتين أو يذكر عددا. نعم. قل السائل: إذا أخذت المرأة حبوبا لدر الحليب وهي لم تلد، فهل هذا يوجب المحرمية؟ ويقولون إن هناك حبوبا الآن تفعل هذا الفعل. أعد السؤال. يقول: إذا أخذت المرأة حبوبا لدر الحليب وهي لم تلد، فهل هذا يوجب المحرمية؟ لأن هناك حبوبا تدر الحليب. الذي يظهر والله أعلم أن المرأة متى ما درت بالحليب وأرضعت فإن هذا يوجب المحرمية، لكن يبقى الخلاف في المسألة الأخرى التي تسمى بلبن الفحل، فهذا اللبن إنما هو يحرم أبناءها، وأما هذا الرجل فلا يتعلق به تحريم، لأن هذا اللبن لم ينشأ عن حمل من ذلك الرجل. هذا الذي يظهر لي في هذه المسألة، وتعرض المسألة على العلماء. نعم. يقول السائل: ما حكم ترك سنة الفجر للمسافر؟ السنة أن يؤديها المسافر والمقيم كما تقدم، في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص عليها في السفر والحضر. نعم. قل السائل: إذا كان أحد يصلي تحية المسجد في وقت الكراهة وآخر لا يصلي، فهل يجوز لهما أن ينكرا على بعضهما؟ كذلك في موضوع الجمع في المطر. ليس لأحد من المختلفين في هذه المسائل الاجتهادية أن ينكر على الآخر، لأن هذه مسائل اجتهادية والعلماء مختلفون فيها، منهم من يرى الصلاة في وقت النهي لذوات الأسباب، ومنهم من لا يرى ذلك. أما إذا كان شخص جاهل لا ليس على قول ولا لم يطلع على أقوال أهل العلم وسأل من يعتقد شيئا، فالإنسان يفتي بما يعتقد. وأما إذا كان لديه من يقتدي به ويرجح قولا على آخر فليس لنا أن ننكر عليه. نعم. قل السائل: هل هناك ما يسن قراءته يوم الجمعة غير سورة الكهف؟ الذي يحضرني أن المشروع هو قراءة سورة الكهف فقط بالنسبة للقراءة. نعم. إلا ما ورد في قراءة الإمام في الفجر السجدة والإنسان فهذا في الصلاة ولا يداوم عليها، وإنما يقرأها أحيانا. نعم. والسائل: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض الحديث، يقول: فهل يدخل في منار الأرض تغيير علامات الطريق من بعض الناس من أجل إيهام الناس؟ نعم، يخشى أن يدخل، لأن منار الأرض هو ما جعل لتعرف به الأرض ويعرف به الطريق، سواء هذه المنارات لتمييز الحدود أو للطريق. ولهذا ما قال حدود الأرض أو الحدود بين الأراضي، منار الأرض. منار الأرض هو كل ما يستدل به أو يعرف به الطريق أو تعرف به الحقوق، وهذه من المصالح العامة، فإزالتها فيها مفاسد. نعم. قل السائل: هل لبس الحزام الطبي في الإحرام يفسده أم لا؟ لا بأس بلبس الحزام للمحرم سواء كان طبي أو من الأحزمة التي تحفظ فيها النقود والأمتعة. نعم. يقول السائل: إني أخشى على نفسي الوقوع في المحرمات بسبب الجوال والحاسوب، فأريد أن أبيعها وأتخلص منها، فهل يجوز لي أن أفعل هذا؟ أنا لا أدري ما عملك في هذه الأجهزة، فإن كنت ممن ينتفع بها في الخير فاحرص على الخير، تجنب المخالفة. وإن كنت تفتن بهذه الأجهزة تستخدمها في غير ما شرع الله بل في المعاصي فتخلص منها. قل سائل: ما كيفية صلاة القاعد؟ القاعد هو أن يجلس على يعني قدميه على هيئة الجلوس في الجلسة بين السجدتين، ويقرأ ثم يخفض للركوع ثم يخفض للسجود أكثر من خفضه للركوع. نعم. قل السائل: هل تجزئ شاة في العقيقة عن بنتين؟ المشروع هو أن كل طفلة تجزئ عنها شاة، وعن الذكر تجزئ شاتان، ولكن إذا الإنسان لم يجد وبذل ما يستطيع فهذه قدرته، لكن من أراد السنة فينبغي أن يذبح لكل بنت شاة، بحيث يذبح عن طفلتين إذا ولدتا أو من التوائم أو من غيرهما، فإنه يذبح عن كل بنت شاة. نعم. هل يصح وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان قرآنا يمشي على الأرض؟ هذا يكره ولا ينبغي، وإن كان بعض أهل العلم يقول لأن القرآن هو كلام الله، وعندما يقال القرآن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قرآن يعني كأنه كلام الله، وإنما نقول ما قالت عائشة رضي الله عنها: كان يتأول القرآن، يعني يعمل بالقرآن، فنقول النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بالقرآن. نعم. قل السائل: إذا عرفت بأني إذا أمرت بالمعروف أو نهيت عن المنكر سيحصل علي من قبل المخالف الضرر أو الشر، فهل علي أن آمرهم أو أنهاهم أم لا؟ إذا كان الضرر قليل والنفع أعظم فأمر بالمعروف واصبر على ما أصابك، وإذا كان ضرر عظيم لتخشى على نفسك فتنة أو ضرر أو ذهاب مصالح عظيمة فتجنب الفتنة، وشر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه، وأنكر بقلبك. قل السائل: قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا فقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، هل النزول هنا مقيد بليل أو نهار؟ ليس هناك تقييد بالوقت، وإنما المقصود المكان. من نزل منزلا أي نزل في مكان في ليل أو نهار فقال هذا الذكر فيحفظه الله بذلك. نعم. قل السائل: هل هناك فرق بين الصلاة في المسجد أو الصلاة في المصلى من حيث الأجر؟ نعم، هناك فرق. المصلى هو الذي لا تقام فيه الصلوات الخمس وإنما يصلي فيها الناس، وأما المسجد هو ما تقام فيه الصلوات الخمس وله أحكامه الخاصة به من مضاعفة الأجر وأنه لا يباع فيه ولا يشترى وله أحكامه، والمصلى أيضا له أحكامه الخاصة به لكنه ليس كالمسجد. نعم. قل السائل: هل رفع اليدين في صلاة الجنازة يكون للإمام في كل التكبيرات 4؟ نعم، يشرع للإمام والمأموم رفع اليدين في التكبيرات في صلاة الجنازة. نعم. وهل تشرع الصلاة على الجنازة داخل المقابر؟ من فاتته الصلاة في مكان صلاة الجنازة يشرع له أن يصلي على الميت في المقبرة، وهذا مشهور بين العلماء، ولكن بعض العلماء حد لذلك حدا قال وهو لا يتجاوز الشهر من دفن الميت، وأما قبل ذلك فيشرع لمن فاتته الجنازة أن يصلي على القبر صلاة الجنازة لأنها من جنس الدعاء. صلاة الجنازة من جنس الدعاء، كما يدعو للميت في قبره يصلي ويدعو له. نعم. يقول: وهل للمسلم أن يتأخر في بعض صفوف الجنازة ولا يتقدم للصفوف الأولى من باب تكثير الصفوف؟ لا، ينبغي أن تتم الصفوف الأول، لأن المقصود هو كثرة الصفوف وكثرة الناس، وليس المقصود هو أن تكثر الصفوف بمعنى أن يقال يعني كل عدد ولو كانوا 2 يأتون في صف وبعدهم 2 حتى تكثر الصفوف، ليس هذا المقصود، إنما المقصود هو كثرة الجماعة وكثرة الصفوف. نعم. قل السائل: ما ضابط الإقامة في بلاد الكفر؟ الإقامة ظاهرة، وهو أن يقيم في بلاد الكفر، وبخلاف المسافر الذي سافر لحاجة ثم أراد الرجوع إلى أهله هذا ليس بمقيم، وإن كانت الإقامة لها إطلاقان: الإقامة التي تطلق في القصر في الصلاة يقال كل من أقام أكثر من 4 أيام أنه مقيم، ولكن في العرف الآخر في الإقامة وفي السفر من جاء لبلد وهو يريد الرجوع إلى أهله لا يقال أنه مقيم، كالذين الآن يقيمون في بعض بلاد الكفر لدراسة أو لحاجة لا يقال أنه نوى الإقامة، لكن الذي جاء ليقيم في تلك البلاد إقامة دائمة هذا الذي ينهى عنه. جزاكم الله خيرا.